بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، يقول في وصيته: واحترس من مفسدات الأعمال لئلا يفسد عملك ويخيب سعيك، فلا تحصل على أجر العاملين ولا راحة البطالين وتفوتك الدنيا والآخرة. فهذا مما ينبغي أن يحترس منه، مفسدات الأعمال. إن الإنسان يا جماعة يأتي يوم القيامة بأعمال يظنها شيئا، فعند النقد تظهر آفاته. النقد اللي هو إن واحد يقعد ينقد شيء، كما قالوا: فإن الناقد بصير. الله عز وجل بصير بمفسدات الأعمال. فتيجي يوم القيامة أنت مؤمل أعمالا، فيقال لك: هذا العمل دخله الرياء، وهذا العمل دخله العجب، وهذا العمل كان على غير السنة، وهذا وهكذا. مفسدات الأعمال، خلاص. فمهم جدا نتعرف على هذه المفسدات. طبعا هنا الشيخ هيذكر 4 من تلك المفسدات على وجه الاختصار الشديد جدا، فكأنه هو اختصاره هنا مخل، فكأنه يشير إليها لتبحث أنت عنها. يعني هو هنا وصية، ما هوش بيقول لك، يعني أول حاجة الرياء مثلا، مش هيقول لك إزاي تعرف أنك مرائي ولا مش مرائي، طب لو عرفت أنك مرائي إزاي تعالج الرياء، مش هيتكلم في ده خالص، ولكنه كأنه يشير إلى أن ثم مفسد يسمى الرياء. فأنت بقى تروح تدور إيه هو الرياء، وإزاي أعرف أني مرائي، وإزاي أعالج الرياء، وهكذا. وبعدين بيقول بقى: احترس من هذه المفسدات لئلا يفسد عملك ويخيب سعيك، فلا تحصل على أجر العاملين ولا راحة البطلين. يعني لا منك ارتحت ما اشتغلتش، ولا منك حصلت أجر العمل، لا ده انت تعبان. وفي الآخر كما قال الله عز وجل: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. يعني ايه؟ قالوا: وجوه يومئذ خاشعة، يعني في الآخرة كانت عاملة ناصبة في الدنيا، يعني كانت في الدنيا بتعمل وبتنصب، تأتي يوم القيامة ما نفعها عملها. ليه؟ لأنه كان فيه مشاكل. قال: فمن ذلك الرياء والعمل لمحمدة الناس فإن هذا شرك. وقد روي عن الله عز وجل أنه قال: من عمل عملا أشرك فيه غيري فهو للذي أشرك وأنا منه بريء. ويقال للمرائي يوم القيامة: اذهب فانظر هل تجد عنده شيئا، يعني هذا الذي رأيت من أجله أو أشركته مع الله عز وجل. يبقى قاعد بتحفظ القرآن علشان يقال عنك حافظ، أو صوتك جميل وبتأثر فينا وتعالى انت صلي بينا، وهكذا. أو بتدي درس أو بتنزل منشور في كلام شرعي ولا كذا، علشان يتقال ده الداعية ده مؤثر، أو الشيخ ده جميل، أو غير ذلك بقى. بتنفق عشان يتقال عنك كريم، وهكذا. يقال لك يوم القيامة: مين بقى اللي انت رأيت عشانه، عشان الناس دي تقول عنك كذا؟ طب روح لهم بقى، أنا ما عنديش جنة ليك، روح شوف هم هيدوك إيه. إنما عملك لا ثواب له عندي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فانظر هل تجد عنده شيئا، وطبعا لا شيء يوم القيامة. وقلنا لكم الحديث المرعب الذي كان يغشى على أبي هريرة وهو يروي، يغمى عليه: أول من تسعر بهم النار 3، مين هم؟ فرعون، ومين تاني؟ وقارون، ومين؟ وابو جهل مثلا. هم دول اول 3 هيترموا في النار، صح كده؟ تخيلوا بقى ان مش دول، امال مين هو؟ في اعتى من دول. اول من تسعر بهم النار ثلاثة، عالم في رواية قارئ، ومجاهد وجواد، ولا حول ولا قوة الا بالله. ليه بقى؟ ليه اول من تسعر بهم النار هم الثلاثة دول؟ يعرفهم الله نعمه فيعرفونها، ها عملت ايه؟ فيقول العالم: يا ربي تعلمت فيك العلم وعلمته. وقفوا هنا شوية يا جماعة، معلش. هذا العالم طبعا أول ما هيقول كده تعلمت فيك العلم وعلمته، ربنا هيقول كذبت، أو قرأت فيك القرآن وأقرأته، فيقول الله كذبت وتقول الملائكة كذبت. وهنا أقف شوية، هو هذا الرجل كذب ولا ما كذبش؟ من غير ما تفكر هو كذب، ده ربنا اللي بيقوله كذبت. هو كذب، لكن فين الكذب؟ هو بيقول له يا ربي تعلمت فيك العلم وعلمته، ما هو فعلا تعلم وعلم، هو عمل ايه يعني الراجل؟ فين الكذب يعني؟ او قرأت فيك القرآن وأقرأته، فين الكذب؟ الكذب يا جماعة اللي دخله النار حرف، يعني الجملة كلها صح ما عدا حرف، حرف الكاف. هو بيقول تعلمت فيك، حرف الكاف ده هو اللي كذب فيه، حرف واحد الجملة كلها حصلت. وركزوا في اللي هقوله ده، عارفين الجملة دي معنى انها تحصل ايه؟ ان ده واحد بذل عمره في الجملة دي، تعلمت فيك القرآن وعلمته. ده واحد عشان يوصل للمرحلة دي عمل ايه؟ قعد كام سنة بيحفظ، بعديهم كام سنة بيتقن ذلك الحفظ، بعديهم كام سنة بيعلم قرآن. يعني عمره راح في ده. هي مش جملة بسيطة يعني، يعني الجملة انت سامعها بسيطة دي، هي مش بسيطة في فعلها، في تطبيقها، ما هياش بسيطة، لا دي خدت عمر، خدت وقت، وخدت وقت كان ممكن يقضيه في حاجات تانية، يعني غيره كان في ملذ الدنيا، غيره كان بيروح ويجي ويعمل، وده لا، قال أنا هبذل عمري أتعلم وأعلم، هبذل عمري أحفظ وأحفظ. مفهوم يا جماعة؟ تطبيق الجملة يعني عمر، عمر بوزل. ايه اللي وداه في داهية؟ حرف، حرف الكاف، تعلمت فيك العلم وعلمته، قرأت فيك القرآن وأقرأه. لذلك احنا دايما بنقول للناس اللي ما هوش في احتياج لمثلا انه ياخذ اجر مادي على هذه الأمور، ما هوش في احتياج لده، يترفع عن ذلك. ماشي، اللوثة اللي طالع فيها دلوقتي الناس كلها تعليم الأجانب بالدولارات، يقول والدولار بقى 30 جنيه فكله إيه بيجري على، لو أنت ما أنتش في احتياج، أو أنت ما أنتش في احتياج لده. طبعا أنا ده ما ينفعش نعمم أخذ الأجر على القرآن، فيه خلاف بين أهل، ده من الناحية الفقهية، دلوقتي نتكلم تربويا عشان تربي نفسك وقلبك. لما من الناحية الفقهية في خلاف، انك تعلم قرآن بأجر، المسألة فيها خلاف بين الفقهاء، خلاف مشهور، فاللي ياخد بقول الجواز على العين والرأس، دي مش مسألتنا. لكن بنقول له يا هذا، ده الواحد بيجاهد نفسه فيما هو اقل من ذلك، خلاص. فانت لو انت مش محتاج ورحت فتحت الابواب دي على قلبك وعلى نفسك، ما ادراك ان ده لا يقدح في نيتك، وتبقى بعد كده خلاص انت بتعمل ده عشان فلوس، وتلاقي نفسك بعد شويه لو حاجه من غير فلوس تغضب وتزعل، ولا ما تفكرش فيها اصلا، بعد ما كنت ممكن تبذل وقت ان واحد يسمع عليك ولا يتقن عليك شيئا من غير اجر مادي، بقيت بتستثقل ده. ليه؟ لانك اتعودت خلاص النص ساعه بكذا. حرف الكاف يا جماعه خلاه اول واحد يترمي في النار، تعلمت فيك، حفظت فيك، أو قرأت فيك القرآن وأقرأته. قال كذبت، وقالت الملائكة كذبت، وقال الله إنما تعلمت ليقال عالم وقد قيل، اذهبوا به إلى النار. وكذلك المجاهد، خلي بالكم يا جماعة، الأول بذل وقته وعمره عشان يوصل للحتة دي، فاهمين يا جماعة؟ واحد يتقال عليه عالم، سيبكم من مش داعية، مش واعظ، مش شيخ مسجد، مش خطيب جمعة، رجل بذل حتى قيل عنه عالم. عارف يعني ايه عالم؟ دي كلمة عالم دي تسأل على واحد يعني ده وصل لمرتبة ايه، وعشان يوصل لها تعب قد ايه، ده واحد بذل مجهود وعمر ووقت، التاني بذل نفسه. المجاهد يؤتى به يعرف الله نعمه فيعرفها، فيقول الله ما عملت، فيقول ربي قاتلت فيك حتى قتلت. يا الله، ده مش بس كان مجاهد، ده لولا تلك النية الفاسدة لكان شهيدا في أعلى المراتب. يبقى الأول بذل عمره وبذل وقته وجهده، والتاني بذل نفسه، فكان أول من تسعر بهم النار. موضوع خطير جدا يا جماعة، جدا. يقول الله كذبت، تقول الملائكة كذبت، ويقول الله عز وجل إنما جاهدت ليقال شجاع، وقد قيل. عشان انت رحت تقاتل عشان يتقال عليك شجاع وشهم وجريء، اهو اتقال في الدنيا، وقد قيل اتقال عليك، اتحطت يافطه باسمك واتعمل لك كوبري باسمك، وقد ايه، وقد قيل اذهبوا به الى النار فيذهب به الى النار. والثالث بذل ماله، يؤتى بالمنفق، وكأن وصفه الانفاق، ما هوش واحد ايه عملها مره وخلصت، لا، ده كأن وصفه الإنفاق، ده هو واحد متعود ينفق، واحد متعود يبذل. يبقى الأول بذل العمر والوقت والجهد، الثاني بذل النفس، الثالث بذل المال. فكذلك يقال له إنما أنفقت ليقال كريم، وقد قيل اذهبوا به إلى النار. فالموضوع خطير جدا يا جماعة. قال وقد لا يحصل للمراء ما قصده فيخيب بالكلية. يعني واحد بيرائي ليه؟ علشان الناس تحمده. ممكن يرائي والناس ما تحمدوش، يبقى له لا طال دنيا ولا طال آخرة، خلاص. طب لو الناس حمدته برضه هو خيبان، يعني ما تفتكرش هو كده كسب، هو كده كده خيبان. إنما ده راء وما طالش دنيا برضه، خلاص. فقد روينا أن رجلا كان يرائي بعمله، فإذا مر بالناس قالوا هذا مرائن. واحد بيرائي بعمل أي عمل بقى، يعني بيحفظ قرآن، صوته حلو، عمال يجود صوته عشان الناس تقول عليه صوته حلو. المهم كان إيه، بيرائي بعمله، هو مش عاوز دين ولا عاوز ربنا، فكان إذا مر بالناس قالوا هذا مرائن، هذا مرائن. ف يعني ايه، ما حتى ما بيحمدهوش. فقال يوما في نفسه والله ما حصلت على شيء، فلو جعلت عملي لله. يعني كان فضحه امام الناس كان فاتحة خير عليه. عارفين لو كان الناس دخل عليهم اللي بيعملوا كان زمانه عاش ومات مرائي وراح في داهية، لكن كأن الله عز وجل اراد به الخير فجعل ففضحه امام الناس ليرجع اليه، يقول له انا عملت ايه، انا عمال اجمل نفسي للناس والناس في الاخر ما بترضاش ومفضوح وبيتقال عني مرائي، فلو جعلت ذلك لله. فما زاد على ان قلب نيته، فكان اذا مر بهم بعد قالوا هذا رجل صالح. فكأن السؤال الان، طبعا الرياء فيه أبواب كتير للتعلم، يعني هل كل عمل ده شابت نيته شيء يكون صاحبه مرائيا؟ سؤال بيلح على الناس. طيب هل كل عبادة الأولى فيها الإخفاء؟ سؤال بيسأل، وفي أسئلة كتير في الرياء، لكن ما هوش وقته. إن شاء الله احنا في الخطة ان احنا ناخد إن شاء الله كتاب في آفات القلوب وعجائب القلوب. لكن السؤال الملح الآن، طيب إزاي نعالج الرياء؟ ده سؤال ملح، وأيضا نقوله على وجه الاختصار، وإلا فإن شاء الله إيه يأخذ منا بقى وقت إن شاء الله بعدين. كأن السؤال تاني يا جماعة، إزاي نعالج الرياء؟ تعالج الرياء بأنك أولا تكلم نفسك كده، تقول لها يعني إيه: ويحك يا نفس، ما ينفعك إن مدحك الناس كلهم وأنت عند الله مذمومة، وما يضرك إن ذمك الناس كلهم وأنت عند الله ممدوح. اقعد نفس اقعد قول لنفسك كده، اقعد كلم، قول انت عاوزه ايه، عاوزه ايه، بتتصنعي للناس ليه، بترائي الناس ليه؟ طيب ايتها النفس، صحيتي الصبح لقيت الناس كلها بتشكر فيك لكن الله يلعنك، هل نافعك مدح الناس؟ طيب صحيت الصبح لقيت الناس كلها متضايقه منك لكنك عند الله عز وجل محمودة ومثنى عليك في الملأ الأعلى، هل يضرك ذم الناس؟ فتخاطب نفسك بمثل هذا، ثم تعلم أن ما تطلبه أصلا هو عند الله وليس عند الناس. يعني إيه؟ يعني أنت عاوز إيه؟ عاوز تشكر والناس تحبك؟ أهي قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. خلي بالك برضو يا جماعة، احنا لما بنقول الناس كأن الكلمة غلط، الكلمة غلط، يعني الناس على عمومها دي، هو مين اللي الناس كلها بتحبه؟ مفيش حد، مفيش حد في الدنيا، لا حصلت ولا هتحصل. النبي نفسه عليه الصلاة والسلام مش كل الناس حبته، صح؟ يعني في حد اجتمع عليه البشر، مش هتلاقي دي، حتى النبي نفسه عليه الصلاة والسلام لا، دي ناس كانت عاوزة تقتله. فانت اولا اسال نفسك السؤال ده، هو انت عاوز انهي ناس اللي تحبك؟ يعني اللي انت بتتصنع انت دلوقتي بتتصنع باعمالك ليه؟ عاوز انهي ناس تحبك؟ عاوز اهل الخير واهل الصلاح والمؤمنين هم اللي يحبوك، ولا عاوز مين اللي يحبك؟ فلو عاوز دول، اعرف ان ربنا سبحانه وتعالى لو هم فعلا مؤمنون خلص قلوبهم كاشفه، تلاقي الواحد منهم ينقبض من غيره كده وما هوش عارف ليه، بس مش جاي معاه سكه، خلاص قلوبهم كاشفه فاضحه. ثم ما تطلبه عند الله مش عند الناس، حتى حب الناس، يعني ان قلب فلان يحبك دي مش في ايد فلان اصلا، مش في ايده. قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. وفي الحديث الاخر العجيب بقى، ان الله عز وجل اذا احب انسانا قال: يا جبريل اني احب فلانا فاحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادى في اهل السماء: ان الله يحب فلان فاحبوه، فيحبه اهل السماء، ثم يوضع له القبول في الارض. فحتى اللي انت عاوزها دي طيب، يبقى في واحد هو نفسه ايه؟ الناس تحبه، اديك عرفت ان قلوبهم مش في ايديهم، دي في ايد ربنا، فده يدعوك انك ايه؟ ترائي ليه بقى؟ ما تخلص لله اذا كان هو قلوبهم اصلا مش في ايديهم. طيب لا، انا بحب الثناء والمدح، ما يعني الحب ده ايه؟ ما يشغلنيش، يحبني ولا يكرهني مش فارقه معايا، اللي بيفرق معايا الثناء والمدح. اقعد ذكر نفسك بمشهد علوي مهيب، وهو مشهد ذكر اسمك في الملأ الأعلى. هذا المشهد روي في السنة، مش كده؟ عارفين ولا مش عارفين إن حد عارف ولا حد معايا أصلا؟ حديث: من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. ايه الملأ اللي خير منه ده؟ اللي هو في الملأ الأعلى، أن اسمك يذكر في الملأ الأعلى. طب هو كل واحد هيذكر ربنا يذكره في الملأ الأعلى، ولازم يكون مخلص؟ يعني أي واحد هيقعد يذكر ربنا يذكره في الملأ الأعلى؟ ده ربما ذكر باللعنات إن كان مرائا. فأنت بتحب الثناء، يعني أنت في واحد كده اللي بيحركه ناحية الرياء يا جماعة، الرياء، حب الثناء، هو يحب انه يتقال عليه كلام حلو. طيب استغل الصفه دي في نفسك، طالما انت عرفت فين مشكلتك استغلها في انك تحصل الاخلاص. ايوه ازاي؟ كلم نفسك قول لها إن أخلصت أيتها النفس أثني عليك، لكن مش في وسط البشر، دول أشباح، دول ولا هيغنوا عنك حاجة ولا يساووا حاجة، البشر دول كلهم. أيتها النفس إن أنت أخلصت لله سبحانه وتعالى ذكرت وأثني عليك في ملأ هو أفضل من هذه الدنيا بأسرها. يعني لو اجتمع فرضا ولن يحدث قط إن اجتمع أهل الدنيا كلهم في مكان واحد يثنون عليك، لو أنت من محب الثناء، شوف ده هيعمل إيه في قلبك وهتبقى مزقطط. أهو كل دول ولا يسووا حاجة. تخيل، توهم هذا المشهد أن الله جل جلاله هو الذي يثني عليك. بلاش، تخيل هذا المشهد الآخر اللي لسه قايلين. يا جماعة المشاهد دي مشاهد مهيبة، لو أعطيتها حقها من التأمل والتدبر أنت هتنقطع عن الدنيا بالكل، ولا هيبقى في دماغك الدنيا دي أصلا. المشهد الثاني ده، إن رب توهم المشهد ده كده أن الله جل ينادي على جبريل: يا جبريل إني أحب، وتخيل اسمك كده بقى، تخيل اسمك بيتقال بعد الكلمة دي، بعد الجملة دي من الله لجبريل: يا جبريل إني أحب، واسمك يتقال، ثناء اللي أنت مستنيه من الناس، ثناء إيه؟ يتقال عليك شيخ، ولا يتقال عليك محفظة شاطرة، ولا يتقال عليك كريم وجواد، ولا يتقال عليك أي حاجة بقى، ايه اللي انت مستنياه ولا ايه اللي انت مستنيه؟ اني احب، وتخيل ان اسمك ينطق. فهذا لا يبقي في قلبك يعني اي حب ولا اي التفات اصلا للناس، ناس مين؟ خلاص، واحد يقول لك انا لا فرق معايا حب ولا فرق معايا ثناء، انا راجل ايه، عارف مصلحتي، انا عاوز الفلوس، عاوز الجاه والمنصب، عاوز، فانا الصراحه انا بشتغل عشان كده، انا عمال احفظ قران عشان ابقى معيد في كليه مثلا، في القراءات ولا غيره ولا غيره مثلا، او انا بدي بذاكر كويس واحفظ الاشعار عشان ادي خطبه حلوه فالمساجد تجيبني بفلوس كتير، لا عاوز ثناء ولا بتاع، المهم ايه اخر الشهر هتديني كام، فلان خطبتي اي كلام محدش هيجيبني، خطبتي بقت حلوه والناس بتتلم عليا هيجيبوني ويديوني مرتب حلو، او بحسن صوتي في القران عشان يبقى شهر رمضان بكام الف. انا فاهم اللي بقوله يا جماعه، وفاهم ان ده بيحصل، ها يعني هو في ناس كده ماشي، وانا اذ اقول ذلك لا يعني انا مش بقول انا الحلو ولا مخلص، لا ابدا، لكن بقول هي دي، هو دي اللي الناس عاوزاه، يعني هو الناس عاوزه ايه بترأي ليه؟ واحد عاوز يحمد ويثنى عليه، واحد عاوز حطام دنيا، ما هو ده عشان كده بيرائي، صح؟ فأيضا علاج ذلك أن يذكر نفسه أن كل ذلك إنما هو من عند الله سبحانه وتعالى، يعني رزقك مكتوب عند الله عز وجل، وأنت قبل ما تيجي الدنيا مكتوب إن فلان أو فلانة هتعيش وتموت ورزقك او رزقك مثلا 1,000,000 جنيه، ده اللي هتاخده في طول حياتك، عجلت ذلك بالحرام فاتك الحلال، ولا عجلت ذلك بالحرام بقى رزقك 2,000,000، انا مش بنتكلم بقى في البركه في الرزق، دي مساله تانية، انا بقول لك ان الرزق مكتوب، ودي مساله كلنا عارفينها ولا محدش يعرفها، كلنا عارفين ده، انك من قبل ما تيجي الدنيا انت رزقك مكتوب زي اجلك بالظبط، وهذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص. فزي ما اجلك مكتوب من قبل ما تيجي الدنيا، انت اجلك مثلا عمرك في الدنيا 100,000 نفس، ما هو مش بالسنين، انت عمرك بالانفاس، مش هتاخد 100,000 واحد، النفس 100,000 واحد ده مش هيتاخد اصلا. كذلك رزقك، انت جاي في الدنيا رزقك 1,000,000 جنيه، الجنيه اللي بعد 1,000,000 مش هتشوفه. طيب تعجلت انت شيئا من وجه حرام، من وجه محرم، ومن هذه الاوجه المحرمة أن تفعل ما لله لغيره سبحانه وتعالى، زي الحاجات اللي احنا قلناها. لما عملت كده رزقك بقى مليون ونص يعني؟ تبقى مش فاهم حاجة، تبقى مش فاهم حاجة. يا مسكين، لو صبرت وأخلصت لله عز وجل لجاءك رزقك، لأن رزقك مكتوب قبل أن تولد، لكن لحصلت الرزق ثم بورك لك في الرزق ثم كانت لك الآخرة خالصة عند الله عز وجل. شوف انت عملت كم حاجة بقى، بهدلت نفسك بإيه؟ بولا حاجة، لأن الفلوس كانت جاية لك جاية لك. فذكر نفسك بده، قول إن هو أنا برأيي ليه؟ يعني عشان يدوني فلوس وعشان يبقى الشهر بكذا والخطبة بكذا والكلام ده؟ طب أنا لو ما عملتش ده وعملته لله سبحانه وتعالى، يعني ترى رزق اللي ربنا كاتبه لي من قبل ما أجي هينقص يعني؟ مش هينقص، هيجي لي برضه. واضح يا جماعة؟ فهذا يعني بعض علاج الرياء على وجه الاختصار. أختكم بعث الحديث، يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه، إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. نعم. والحديث الآخر: أن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه أو فأحببه، فيحبه جبريل. والله يا جماعة مشاهد ينخلع لها القلب لو تدبرناها. والله يا على اسمك كده، هو بيتقال فوق كده. ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. والعكس: إذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادى في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، ثم توضع له البغضاء في الأرض. ماشي الحال. والحديث الآخر: علي هو ظهر معانا الحمد لله على السلامة، هلموا إلي فأقبلوا إليه فجلسوا، فقال: هذا رسول رب العالمين جبريل، نفث في روعي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها وإن أبطأ عليها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ركزوا معايا في الجملة اللي جاية دي، جزاكم الله خيرا يا علي، الجملة اللي جاية دي جميلة جدا. قال: ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تأخذوه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. تيجي تقول: أنا بقالي أصلي كام سنة لا آكل ولا أشرب ولا إيه، أنا بقى خلاص أنا هعمل بقى الحاجات اللي إحنا قلنا عليها عشان ما نعيدش، علشان يبقى معايا فلوس. لا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله. ماشي الحال. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.